إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل يسبح في السماوات العلى والأرض للمتفرد الخلاق، ولوجهه عنت الوجوه وسبح الملكوت من بهر ومن أشواق. يا بارئ الأكوان من عدم، يا بارئ الأكوان من عدم، ويا منشئ الحياة وباسط الأرزاق، بك وحدك اللهم جال تفكري وهواك ملء قلبي الخفاق. أحبتي حاضرين وحاضرات، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أنا وإياكم في ضيافة الرحمن الرحيم، فهذا بيته، فهذا بيته الذي أذن أن يرفع ويذكر فيه اسمه، فله الحمد كله وله الشكر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. عنوان ليلتنا هذه المباركة: وتفتحت أبواب الجنان. تفتحت أبواب الجنان. نعم أحبتي، إنها ليست جنة ولكنها جنان. فلقد جاءت أم حارثة رضي الله عنها تسأل عن حارثة رضي الله عنه بعد مقتله في بدر، قالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ في النار فأبكيه أم في الجنة فأفرح له؟ فقال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. أحبتي، ذكر الجنة حياة القلوب، ونسيان الجنة موت لها. فأردت من موضوعي الليلة تحريك القلوب وتشويق النفوس ورفع الهمم لطلب أعلى الدرجات وعدم الرضا بالدنيات. فهيا ننطلق أنا وإياكم. اعلموا رعاكم الله، مهما جال في خواطركم أو تردد في أذهانكم، فإن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم. صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تصريحا فقال: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومهما كان جمال الوصف فلا يعد شيئا بجانب الحقيقة الساطعة التي طبعها الله عليها، لأن الله تعالى إنما وصفها لنا على قدر عقولنا وصورها على حسب تصورنا وفهمنا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر العقل القاصر الضعيف قدر جنة

فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة، فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم، فتقول أنت رأيته، فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته، فلولا أنه خلق له لاكتمع بصره، أي ذهب بصره، فيقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فيا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، اسمع أيها المستبشر واسمعي أيتها المستاقة، إن الله جلت قدرته أعد في الجنة غرفا شفافة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، متألقة كأنها النجوم، بلغت حد الكمال في السعة والتمكين، قصورها من ذهب لا يشاكله ذهب الدنيا ولا يماثله، لأنه جوهر شفاف في غاية الصفاء، وحصباء أرضها الياقوت والجوهر، وترابها المسك والزعفران، مفروشة بالفرش الناعمة من السندس والأطاليس والاستبرق في غاية الرقة والنعومة، تتشقق في أرجائها الأنهار وتجري في وسطها الغدران. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وروى الترمذي في جامعه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام إعرابي فقال يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فهذا هو الثمن فادفعوه ما دمنا في زمن الإمكان. أما أعظم نعيم في الجنان فهو التمتع بالنظر إلى وجه الرحمن، وهذا مؤكد في السنة والقرآن. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، بذلك أخبر الذي أنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فعند مسلم في صحيحه من حديث صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. قال فيكشف الحجب فينظرون إلى الله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. نعم فيرون رب نعم فيرون ربهم وسيغمر وجوههم نضارة وإشراقا، وسيتجلى لهم ربهم وسيضحك لهم، وسيحاضر كل واحد منهم محاضرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا نظرة أهدت إلى الوجوه نظرة، أضاء لها نور من الفجر أعظم. لله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الظلم يغشاها ولا هي تسأم. والذي لا إله غيره لقد أخبر بهذا الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سترى الذي خلقك وصورك، سترى الذي كساك وسقاك وأطعمك، سترى الذي للإسلام والإيمان هداك ووفقك، تحيتهم يوم يلقونه سلام. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فما هو الثمن؟ اسمع رعاك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فأبشروا يا أهل صلاة الفجر والعصر ويا خسارة النائمين. فأبشروا يا أهل صلاة الفجر والعصر ويا خسارة النائمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة الفجر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. وقال الحسن رحمه الله: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة. لو علم العابدون في الدنيا كأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. عباد الله، قال الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيا بائعا هذا ببخت معجل، فيا بائعا هذا ببخت معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما ما فيها من الثواب والنعيم ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون لا يموتون لا يمرضون لا يهرمون. فيها دور وقصور وأنهار وأشجار وجنات من نخيل وأعناب. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر هناك. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وقال: بأبي هو وأمي، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، له فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. أما الأشجار فقد ذكر الله فيها: سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. أما الثمار فقد ثبت أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصف يوما بعض ثمر الجنة فقال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنظر، إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنظرة، فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. لباسهم السندس والاستبرق والحرير، في مجالسهم سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال الله جل في علاه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا جزاؤهم وهذا ثوابهم، فلطالما تعبت أبدانهم من الجوع والسهر، وحفظوا جوارحهم عن اللهو والبطر، لطالما تغنوا بالقرآن في وقت السحر، تعبت أبدانهم من الجوع والسهر، وحفظوا جوارحهم عن اللهو والبطر، لطالما تغنوا بالقرآن في وقت السحر، ثم أتبعوا ذلك بالدموع والاستغفار والدعاء والذكر والشكر، فهم على الأرائك ينظرون، إلى ما أعطاهم الله من الكرامة، وينظرون إلى أعدائهم حين يعذبون، فيا حسنهم والولدان بهم يحفون، وبين أيديهم يقفون، وقد أمنوا مما كانوا يخافون، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. جاء في الحديث القدسي أن الله قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، فهم في الغرفات آمنون. فيا أيها الغافل، ربح القوم وخسر، وساروا إلى الحبيب مسرعين وماثر، وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أمر. هل جاءك من خبر العيون والأنهار التي تجري تحت تلك الدور والقصور؟ فإنها أنهار تجري من تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، من يشرب من هذه الأنهار شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وماؤها أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، لا تنقص بكثرة الشراب، ولا تتغير بطول المكث، شربها يزيد في نور الوجوه والأجسام، وينور القلوب والأرواح والأبدان، الشارب منها يزداد معرفة وقربا وشوقا ويقينا. قال الله جل في علاه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إنها جنات تجري من تحتها الأنهار، عند البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. هذا من خبر الأنهار. أما العيون فقد قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال سبحانه: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. فأخبر سبحانه عن مزج شرابهم بالكافور والزنجبيل، فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة، ومجيء إحداهما على إثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ. قال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى: يفجرونها تفجيرا، أن يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. والذي بعث محمدا بالحق لو قيل لك سنعطيك دارا بجانب النهر لطرت فرحا وسرورا، لو قيل لك سنعطيك دارا بجانب النهر لطرت فرحا وسرورا، فكيف أنت بقصور تجري من تحتها الأنهار؟ أليس ذلك من أعظم البشارات وأعظم الأعطيات؟ ولن يحلو المقام، ولن يحلو المقام في تلك الدور والقصور والجنات والأنهار، ولن يحلو المقام في تلك الدور والقصور والجنات والأشجار التي تتفجر فيها العيون وتجري تحتها الأنهار إلا بمعانقة الحور وطب الأبكار في القصور. والله لن تحلو إلا بمعانقة الحور وفض الأبكار في القصور وتحت الأشجار وعلى ضفاف الأنهار. إنهن الخيرات الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وصفهن الله فقال كأنهن الياقوت والمرجان. إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل، وإن ولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل، وإن خاصرت فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة، وإن حاضرت فيا حسن تلك المحاضرة. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها. سماهن الله بالحور العين، والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العيون، أو هي التي يحار الطرف في حسنها وجمالها، أو هي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. حسان العيون يرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه في وجهها من صفاء لونها، فهي في صفاء الياقوت وبياض المرجان. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلا إله إلا الله، إذا كان نصيفها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصاحبة الخمار. قال سبحانه: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقال سبحانه: فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يروى عن ثابت أنه قال: كان أبي من القوامين لله في سواد الليل. يروى عن ثابت أنه قال: كان أبي من القوامين لله في سواد الليل. قال: فرأى ذات ليلة في منامه امرأة لا تشبه النساء، فقال لها: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا حوراء من حور الجنة. فقلت لها: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني من عند ربي وادفع مهري. فقلت: وما مهرك؟ فقالت: طول التهجد والقيام في الظلام. ولله در من قال: يا خاطب الحور في خدرها، وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد ولا تكن وانيا، وجاهد النفس على صبرها، وقم إذا الليل بدا وجهه وصم نهارا فهو من مهرها. فلو رأت عيناك إقبالها وقد بدت رمانة صدرها، وهي تمشي بين أترابها وعقدها يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه 70 سنة ثم يلتفت، فإذا بامرأة أحسن مما كان فيه تناديه فتقول له: ولي الله، أما آن أن يكون لنا فيك نصيب؟ فيقول: من أنت يا أمة الله؟ فتقول: أنا من الذين قال الله فيهم: ولدينا مزيد. فيمكث معها 70 سنة ثم يلتفت، فإذا بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له: ولي الله، أما آن أن يكون لنا فيك نصيب؟ فيقول: من أنت أمة الله؟ فتقول: أنا من الذين قال الله فيهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هل سمعت قول الله في سورة ياسين عن أصحاب الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. قال أهل التفاسير في قوله تعالى في شغل فاكهون، قالوا في فض الأبكار، وكلما جامعها رجعت فكرا كما كانت. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال له: إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء، إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. وعدد الأزواج بحسب تفاوت الدرجات في الجنات، ولا تتعجب من ذلك، فإن الرجل يؤتى قوة 100 رجل، فهل قدمت مهرها وهل دفعت ثمنها؟ قال مالك بن دينار: كان لي أحزاب أقرأها كل ليلة، فنمت ذات ليلة فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة، فقالت: أتحسن القراءة؟ قلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان، لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، وأجمل الكلام كلام الرحمن الذي قال: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. ستسمع غناءها وستسمع كلامها، كلامها الذي يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والألحان، يرددن ويقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول عائشة: واسمعي رعاك الله، تقول عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجبنهن المؤمنات من نساء الدنيا، نحن المصليات وما صليتن، إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجبنهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا، نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبنهن، أي نساء الدنيا غلبن الحورين، فأنت أكرم عند الله من الحور العين، وأنت أجمل منهن، ولولا حياء المرأة لوصف الله ما أعد لها في الجنان، فشمري يا أمة الرحمن، فشمري يا أمة الرحمن. وإليك أيها المستبشر وأيها المشتاق أخبارا من أخبار من سبقونا إلى الجنان. كان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة، وكانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبس أبيهم وقالوا له قد عذرك الله، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن النفوس عالية. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، فوالله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: أما أنت فقد أعذرك الله، فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. فأخذ عمرو بن الجموح سلاحه وخرج. فلما صفت الصفوف استقبل القبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة، اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي. فقاتل عمرو بن الجموح مقبلا غير مدبر، فكان ممن قتل في ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته يطأ الجنة بعرجته، ولقد رأيته يطأ الجنة بعرجته، صدقوا مع الله، فصدق الله معهم. ولما نزل قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أغلق ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلق باب داره وجلس يبكي وطال مكثه على هذه الحال، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فدعاه. فجاء ثابت بن قيس وقال: يا رسول الله، إني أحب الثوب الجميل والنعل الجميل، وقد خشيت أن أكون من المختالين. فقال الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وهو يضحك: إنك لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة، إنك لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة. قال الله عنهم وعن من سار على دربهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وإليك أنت أيضا أيتها المستبشرة المشتاقة، إليك من أخبار من سبقوك إلى الجنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومني السلام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما سمعت رعاك الله عن آسية بنت مزاحم التي صبرت على أذى فرعون وقومه؟ لما علم فرعون بخبر إسلامها وإيمانها سامها أشد العذاب، فخرج على قومه وقال لهم: ما تعلمون عن آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا: اقتلها. فسمر يديها ورجليها وألقى بها في الشمس ووضع الرحى على ظهرها، فإذا آذاها وهج الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها، فإذا آذاها وهج الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها. فلما اشتد عذاب فرعون وظلمه وشماتته، قالت آسية: رب ابن لي عندك فيدة الجنة. فلما اشتد عذاب فرعون وظلمه وشماتته، قالت آسية بنت مزاحم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فأطلعها العلي القدير حتى رأت مكانها في الجنة، فرأت بيتها وهو يبنى في الجنة، قيل إنه درة من لؤلؤ، فضحكت رضي الله عنها، ووافق ذلك عند ضحكها حضور فرعون، فقال للملأ: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. رأت ما لا عين رأت، رأت ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب البشر. فقبض الله روحها ونجاها من القوم الظالمين، ورفعها إلى الجنة، فهي بجوار رب العالمين. أليست هي التي طلبت الجوار قبل الدار؟ عجبا لمن يعلم أن الجنة موجودة تزخرف وتفتح أبوابها، ثم لا يشتاق إليها ويسعى لها. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، فمن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إنها الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها، إنها الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها لكرامتها على الله، إنها الجنة التي اشتاق إليها الصالحون وقدم مهرها الصادقون. فاسألوا عنها جعفر الطيار وعمير بن الحمام، واسألوا حرام بن ملحان وأنس بن النضر، واسألوا عامر بن أبي فهيرة، واسألوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن رواحة، اسألوا خطاب عنها وأبا الوليد. اسألوا خطاب عنها أبا الوليد. إنها الجنة دار كرامة الرحمن، فهل من مشمر لها؟ إنها الجنة فاعمل لها بقدر مقامك فيها، إنها الجنة فاعمل لها بقدر شوقك إليها، إنها الجنة دار الموقنين بوعد الله كالمتهجدين في ظلام الليل والصائمين في الهواجر. والله الذي لا إله إلا هو، ما حليت الجنة ولا زينت لأمة من الأمم مثل ما حليت وزينت لأمة محمد. والله الذي لا إله إلا هو، ما حليت الجنة ولا زينت لأمة من الأمم مثل ما حليت وزينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا نرى لها عاشقا. ولم نسمع لها طالبا. فيا أيها المشتاق فيا أيتها المشتاقة اسمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم ستفتح حقيقة لا خيال. وسيناديك المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فأين المشمرات وأين المشمرون؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا أردت أن تكون من أهلها وسكانها فإليك صفاتهم علك تفوز بها. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مر إعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال الإعرابي: كلام من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا كلام الرحمن. فقال الإعرابي: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو في سبيل الله واستشهد هناك وعانق الحور فربح البيع والله. إذا أردت أن تكون من أهلها فكن من الخائفين من العذاب والراجين الثواب. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأنت أيضا أيتها المشتاقة المستبشرة، إذا أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسمعي بعضا من صفات نسائها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود والعود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق قمضا حتى ترضى. وقال أيضا مبشرا الصادقات القانتات المطيعات: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، فأي فضل أعظم من هذا؟ بل اسمعي هذا الخبر العجيب من الرسول الحبيب قالت عائشة رضي الله عنها جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني حاجة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة بخبر المرأة مع ابنتيها وأخبرته بفعلها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوجب لها بذلك الفعل الجنة ما أكرم الله إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار فمتى الله إن أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسألي خديجة واسألي فاطمة واسألي أم عمارة والغميصاء واسألي بنت الأطرش يا رعاك الله سيري على طريقهن سيري على طريقهن يا رعاك الله اعلموا عباد الله أن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا في الدنيا فوا عجبا من مضيع لحظة فيها فتسبيحة واحدة تغرس لك بها شجرة أكلها دائم وظلها في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة اسمعوا يا أهل الهمم العالية إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال والذي نفسي بيده بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالأمل والرجاء فمنذ خروج الروح تنكشف هذه المنازل لأصحابها لتستقر تلك الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة فالبدار قبل أن تصفر شمس العمر وقبل أن يحين الغروب فمن تخيل دوام اللذة في الجنة هان عليه في الدنيا كل بلاء وشدة قاله ابن الجوزي رحمه الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار نعوذ بك اللهم من النار نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتستر العيب وتقبل التوب وجهك أكرم الوجوه وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا يا من أظهر الجميل وسترى القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السريرة يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا من له وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون ثناه أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى ما الآن من نعماه. يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، وأن ترزقنا الأعلى في الجنة من غير محنة ولا فتنة، يا أرحم الراحمين، يا من خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، يا من تتحبب إلينا بالنعم وأنت غني عنا ونبتعد عنك بالمعاصي ونحن فقراء إليك، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك، لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك، أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وقيوم السماوات والأراضين، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك أن تجيرنا من النار بقدرتك وأن تدخلنا الجنة برحمتك، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجمع شملنا وحفظ صفنا، أصلح ولاة أمورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين، انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام، فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنام، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك ومقتك إله الحق، أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، وسلط عليهم البراكين والأعاصير، أرنا فيهم عجائب قدرتك وقوتك، وانتقم للثكالى واليتامى والأرامل والمساكين، فأنت ربهم ورب المستضعفين، لا إله إلا أنت، بك نصول وبك نجول، عليك توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير، اللهم صل على محمد عدد ما طار طير وطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.